شبكة إنشادكم العالمية تقدم بلادي يا جنة فلان ابدا ما ننساكي، انتي لينا ام وعم ونحنا في حماكي. بلادي يا جنة فلان ابدا ما ننساكي، نحنا في حماكي. اي ما نسينا غصن الزيتون، ما نسينا عطر الليمون، ما نسينا غصن الزيتون، ما نسينا عطر الليمون. وبعده طير الحسون غلت في رباكي. ساق الله أيام زمان لما نقعد بالفية، نطف من شجر الرمان ونشرب أعذب ماي. لما نقعد بالفية نطف من شجر الرمان نشرب من أعذب ماي، وعطر الورد والريحان يحلى الدنيا بعاني. تتعود الأيام ترجع حلوة وغالية. منسينا غصن الزيتون، منسينا عطر الليمون، وبعده طير الحسون غرد في رباكي. يا بلادي يا أحلى بلاد، ما في مثلك بعيوني، لو مهما ظلينا بعاد أبدا والله ما تهوني. ما في مثلك بعيوني أبدا والله ما تهوني، وبكرة بنطرد هالأوغاد وعالروح انتي بتموني. يا ربي واسأله تعودي يا مسيوني. منسينا غصن الزيتون، منسينا عطر الليمون، وبعده طير الحسون غرد في رباكي. يا رب تعيد الأفراح زريف وجفرا غني، ترجع ليالي لملاح وانثر مويل وفاي. يا رب تعيد الأفراح زريف وجفا غني وانثر مويل وفني، وصوت الزجال الفلاح للأرض يقول تماني. بعون الله يا دار وتهاني. الله بلادي يا جنة في الأرض أبدا ما بنساكي، انتي لينا أم وعم نحنا في حماك. ومسينا غصن الزيتون، مسينا عطر الليمون، مسينا غصن الزيتون، مسينا عطر الليمون. بعده طير الحسود غنت في رباكي.